تعلق بالمؤتمين الذين يصلون خلف الأئمة، فإن لصلاة المأمومين خلف الأئمة آداب، وتظهر هذه الآداب فيما يتعلق بالفتح على الإمام، تظهر هذه الآداب فيما يتعلق بالفتح على الإمام. والعلماء يذكرون آدابا في مثل هذا المقام، ما بين مستقل وما بين مستكثر، ما بين مستقل وما بين مستكثر، فيذكرون آدابا. ومر معنا بالأمس، مر معنا بالأمس آداب تتعلق بالمؤتمين الذين يصلون خلف الأئمة في الصلاة الجهرية خاصة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، فرضا كانت أو نفلا، فللمؤتمين آداب إذا صلوا خلف الأئمة. ومر معنا الكلام على ما يتعلق بالأدب القولي فيما يتعلق بالفتح على الأئمة. أما ما يتعلق بالتنبيه، تنبيه الإمام فيما يتعلق بالأفعال، تنبيه الإمام فيما يتعلق بالأفعال، فهذا له مبحث آخر، هذا له ماذا؟ مبحث آخر. ومر معنا أن الفتح في الأصل مستحب، أن الفتح في الأصل على الإمام مستحب ولا يجب، بمعنى لو ما فتح المؤتم على الإمام ما عليه شيء، لو ما فتح المؤتم على الإمام ليس عليه ماذا؟ شيء. وأما هذا في الأصل، لكن قد يجب في بعض المواضع، قد يجب ماذا في بعض المواضع، ونبهنا ماذا عليها من هذه المواضع. إذا كان السكوت عن الإمام فيما أخطأ فيه مؤداه، إذا كان في باب العمد يؤدي إلى بطلان الصلاة، فإنه يجب الفتح. لماذا؟ لأن المؤتم يعلم والإمام يجهل، لأن المؤتم يعلم الخطأ الذي إذا تعمده الإمام أبطل صلاته، الذي إذا تعمده الإمام أبطل ماذا؟ صلاته. وذكرنا أن هذا في موضعين من الأقوال، الموضع ماذا؟ الأول وشبه اتفاق عليه فيما يتعلق بالخطأ في فاتحة الكتاب، الخطأ في فاتحة الكتاب إما بترك الفاتحة بالكلية، وإما بترك آية أو بترك كلمة، أو كذلك اللحن الذي يحيل المعنى، اللحن الذي يحيل المعنى. ها هنا الفتح قال العلماء يجب، ها هنا الفتح قال العلماء أنه يجب على المؤتم. وزاد بعض العلماء فتحاً آخر يجب على المؤتمين، وهو إذا أخطأ الإنسان في آية من الآيات تتعلق بالعقائد، تتعلق ماذا به؟ العقائد. ومر معنا المثال على هذه المسألة، كأن يقرأ الإمام وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم هو الله والمتكلم هو موسى عليه السلام، لأنه يعني هذا اللحن مبناه على عقيدة منحرفة، عقيدة ماذا منحرفة تقول بها ماذا؟ الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لم يتكلم بحرف، لم يتكلم لا بحرف ولا بصوت. هذا ينبني عليه معتقد، هذا ينبني عليه معتقد. فالتنبيه هنا من العلماء من أوجبه، تنبيه هنا من العلماء من أوجبه، وما كان في معناه، وما كان في معناه. إذا كان هذا اللحن يؤدي إلى إخلال بمنهج بعقيدة فلا بد من التنبيه عليه. وأما ما يتعلق بالتنبيه الواجب الذي لا خلاف فيه بين العلماء فيما يتعلق بفاتحة الكتاب، فيما يتعلق بفاتحة ماذا؟ الكتاب، يجب ماذا؟ الفتح على الإمام. لماذا؟ لأن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، فإذا أخل بها ماذا؟ الإنسان، إذا أخل بها ماذا؟ الإنسان نسيانا، لا شك أنها تجبر بركعة كاملة، تجبر بركعة ماذا؟ كاملة. هذا إذا كان يعني ماذا؟ الإمام لا يعلم، نسي أو سهى، لكن المؤتم يعلم. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يذكر الإمام، فهذا ما يسمى بالفتح الواجب، هذا ما يسمى بالفتح الواجب. وإلا في الأصل فيما يتعلق بالفتح على الإمام، بالفتح على الإمام فيما يتعلق بالأقوال، الأصل فيه الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب. ما الدليل على أن الأصل فيه الاستحباب؟ لأنه لم يأتي به الأمر، لم يأتي به ماذا؟ الأمر، لأنه مجرد فعل، مجرد ماذا؟ الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب. ولهذا نقل غير واحد من العلماء الإجماع على استحبابه لا على إيجابه. الإجماع يقول لا أعلم قائلا بإيجاب الفتح على الإمام في غير فاتحة الكتاب، في غير فاتحة ماذا؟ الكتاب. لا أعلم قائلا بإيجاب الفتح القولي على الإمام. ومر معنا بالأمس في درس الأمس آداب، مر معنا في درس الأمس ماذا؟ آداب تتعلق كما قلنا بالمؤتمين في الفتح على الأئمة. من هذه ماذا؟ الآداب، من هذه الآداب التي مرت معنا، من هذه الآداب التي مرت معنا أن الإنسان حينما يفتح ماذا على الإمام يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويتمنى أنه كفي من غيره، يتمنى أنه كفي من غيره. فإذا سمع ماذا إنسان يريد أن يفتح الإمام اتركه يفتح الإمام، اتركه يفتح على الإمام، بمعنى أن الأمر عندك ماذا سيان، فتحت أنت على الإمام أو فتح ماذا غيرك. فإذا قام بقلبك هذا المعنى، معنى أنك قد أخلصت لله جل وعلا في هذا ماذا الفتح. لأن الغالب على من يفتح على الأئمة، الغالب على من يفتح على الأئمة أنه قد يعني ماذا يحب ماذا الظهور، ويحب ماذا لفت الأنظار، أنه من الحفاظ، وأنه من اليقظين المنتبهين لصلاة ماذا الإمام، إذا غير ذلك من المعاني التي تقوم بقلب العباد. والإنسان يحرص على عبادته، والإنسان يحرص ماذا على عبادته أن تكون لله جل وعلا خالصة. حتى الفتح عبادة، حتى الفتح عبادة من العبادات. هذا الأدب الأول. ومر معنا أيضا الأدب الثاني أن الإمام إذا وكل شخصا، إذا وكل شخصا بالفتح يكون من الحفاظ المتقنين يكفي، أتبقى مسألة فوضى، هذا يفتح وهذا يفتح وهذا يفتح، الإمام مس يدرك ماذا الأصوات، لا يدرك هذه الأصوات ولا يدرك هذه ماذا الألفاظ، فقد لا يدري ما هو الخطأ الذي حصل فيه، لا يدري عن الخطأ الذي حصل فيه. فإذا وكل الإمام ماذا شخصا بالفتح ماذا عليه، فيبقى هذا هو الذي يفتح على الإمام. والأدب الثاني إذا لم يوكل الإمام ماذا الإمام شخصا بالفتح ماذا عليه، فليفتح الأقرب في الأقرب، أي يفتح على الإمام الأقرب في الأقرب، لأن الإنسان كلما كان أقرب الإمام، لأن الإنسان كلما كان أقرب إلى الإمام كلما وعى الإمام ما هو الشيء الذي أخطأ فيه، ما هو الشيء الذي أخطأ ماذا فيه، بخلاف من يعني يفتح على الإمام وهو في آخر ماذا الصفوف، أو في آخر ماذا المسجد، أو في الجهة اليمنى أو اليسرى، قد لا يسمع الإمام إلا صوتا لكن ما يدري ما معناه، قد يسمع الإمام صوتا. وعادة الأئمة أنه كلما قرب ماذا قرب من الميكروفون قد لا يعي الأصوات، قد لا يعي ماذا الأصوات، قد ربما تراه ماذا ينكس برقبته يمنة ويسرى يريد يعني أن يتفطن لهذا القول، تجده يعني ما أدرك هذا القول ولا أدرك ماذا معناه. فكلما كان المؤتم، كلما كان يعني ماذا الفاتح على الإمام بالقرب من الإمام كان هذا أولى بالفتح، كان هذا أولى ماذا بالفتح. وأعظم من ذلك كما قلنا من سوء الآداب في الفتح على الإمام أن بعض الناس قد يفتح على الإمام وهو في آخر المسجد، يعني عادة جارية أن الإمام ما سيسمعه، عادة جارية أن الإمام ما سيسمعه أو ما سيسمع ماذا ما يقول، فهذا ما ينبغي له، هذا يزعج فقط، يزعج ماذا نفسه. بل بعض الأئمة يقول أن هذا الإنسان إذا تكلم لغير ما مصلحة، إذا فتح لغير ما مصلحة ولغير ما حاجة فقد أبطل صلاته. هذا قول لبعض الأئمة، هذا قول لبعض العلماء أنه قد يؤدي به الأمر إلى بطلان صلاته. لماذا تفتح الإمام والإمام ما سيسمعك ولا يدرك ماذا ما تقول؟ هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي أن يعني يفتح الإمام إنسان في آخر ماذا المسجد، في آخر الصفوف أو في آخر ماذا المسجد، ويعلم من نفسه علم اليقين أن الإمام ما سيدرك ما يقول، أن الإمام ما سيدرك ماذا ما يقول، هذا لا ينبغي له. هذا أمر أولا أنه فيه إزعاج. الأمر الثاني أن قد يعرض الصلاة ماذا الإبطال. الأمر الثالث قد يدخل في المراءة، أي أنه من الحفاظ وأنه من المنتبهين من اليقظين إلى غير ذلك من هذه ماذا المعاني التي ربما قامت ماذا بقلبه، الذي قامت ماذا بقلبه. هذه أيضا من الآداب، هذه أيضا من الآداب، من الآداب أيضا من الآداب الذي ذكرها ماذا العلماء أن الإنسان إذا فتح على الإمام أو أراد الفتح على الإمام لابد أن يتيقن أو يقن يغلب على ظنه يعني ماذا الخطأ الذي وقع فيه الإمام، لا يرميها رمية هكذا تتشابه عليه الآيات، تتشابه عليه ماذا الآيات، لابد أن يكون عن علم يقيني أو يغلب على ظنه أن الخطأ الفلاني هو كذا فيفتح عليه، هو كذا فيفتح عليه، ما تفتح عليه على سبيل التوهم، لا تفتح على الإمام على سبيل ماذا التفهم أو على سبيل ماذا يعني على سبيل التوهم أو على سبيل التردد، شاك أو قد تكون واهم، قد تكون شاكا وقد تكون ماذا واهما فتريد أن تدري بدلوك ماذا مع الفاتحين على الإمام، هذا لا يصلح، هذه فوضى، هذه ماذا فوضى، فإن الآيات قد تتشابه، فإن الآيات قد تتشابه على الإنسان، فيفتح الإمام في آية وما هي هذه الآية، يفتح الإمام في هذه الآية وليست بهذه ماذا الآية، هذا قال العلماء ينبغي من آداب المهتمين خلف الأئمة إذا أرادوا الفتح على الأئمة أن يكون قد علم يقينا أو يغلب على ظنه الخطأ فيفتح الإمام، فيفتح الإمام مع الآداب الباقية، مع الآداب الإخلاص أيضا موكل بالفتح على الإمام أو يكون بالقرب ماذا من الإمام، زيادة على ذلك أن يتيقن أو يغلب على ظنه الخطأ لا يرميها. الأمر أيضا من الآداب قد تكون المسألة فيها قراءات، قد تكون المسألة ماذا فيها قراءات، في قراءة الإمام قراءة والمؤتم ما يدري عن هذه القراءة فيريد يفتح عليه، يريد يرفع صوته في يفتح عليه، الإمام يقرأ قراءة، هذه قراءات، افتقر ماذا فيقرأ الإمام ماذا بقراءة، وإذا بالمؤتم يعني مصر كما يقال حتى يفتح ماذا على الإمام، فلا بد أن يكون الإنسان أيضا عنده ماذا شيء من العلم بالقراءات، يعني إذا سمع الإمام يقرأ بقراءة على خلاف المعتاد، يقرأ بقراءة على خلاف المعتاد توقف، اترك الحفاظ، تترك ماذا الحفاظ للفتح على الإمام إذا كان بالفعل قد أخطأ في هذه ماذا الآية، هذه أيضا من الآداب، هذه أيضا من الآداب، من الآداب أن تترك ماذا فرصة للإمام، فإن الإمام أحيانا قد ينشف ماذا حلقه، قد ينشف ماذا حلقه فيريد أن يسترد ماذا أو كذلك انقطع ماذا نفسه، فيريد أن يسترد ماذا نفسه، يريد أن يسترد ماذا نفسه، قد ينقطع ماذا حلقه أو قد ينشف ماذا حلقه فيتوقف ماذا قليلا، وإذا ببعض المؤتمين يرفع صوته يفتح الإمام ثم يرفع يفتح الإمام، الإمام يرتاح، يريد يرتاح قليلا ما زال يترد ماذا إليه نفسه أو انقطع ماذا حلقه أو كذلك يبس ماذا ريقه، فيحتاج أن يعي ماذا يعالج نفسه حتى يرجع إلى القراءة مرة أخرى، هذا أدب. أيضا من الآداب أن الإمام قد يتذكر الآية، ما زال الوقت باقيا، ما زال الوقت ماذا باقيا، اترك الإمام، اترك الإمام فرصة، إذا رأيت الإمام يعني كما يقال يعني يقرأ الآية ثم يعيد الآية، يقرأ الآية اتركه، أعطيه فرصة، أعطيه ماذا فرصة لعله يتذكر، لعله يتذكر ما فاته من هذه الآيات، ما فاته من هذه الآيات، اترك فرصة، فإذا غلب على ظنك أن الإمام بالفعل ما وقف ولا اهتدى على الآية ادخل بالفتح عليه، تدخل بالفتح ماذا عليه، هذه من الآداب، هذه ماذا من الآداب، من الآداب أن من الآداب المؤتمين خلف الأئمة أن الإمام إذا أخطأ ثم ركع لا تفتح عليه في الركوع، خلاص انتهى من ركعة، الإمام أحيانا يكون عليه خطأ، يحصل على الإمام خطأ في آخر يعني الآيات فيركع على إثر هذا ماذا الخطأ وأنت تريد تفتح عليه، ما له معنى، الإمام ركع، الإمام قد ركع لا تفتح عليه في مثل هذا ماذا المقام. من الآداب أيضا أن بعض الأئمة قد تكثر منهم الأخطاء، ما يقرأ آية من الآيات أو ما يقرأ خمس آيات إلا وقع ماذا في خطأ ماذا مرة أخرى، فإذا كثر ماذا الخطأ من الإمام لا تحتاج تفتح عليه، لا تحتاج أن تفتح ماذا عليه فتزيد الطين بلة كما يقول، هذا نبه العلماء أنها إذا كثرت الأخطاء من الإمام لا تفتح عليه، كثرت الأخطاء لأن يتشعب بعدها سيتشعب في الأخطاء، يأخذ آية يأخذ كلمة يأخذ كذا، اتركه اتركه حتى يهتدي ماذا لنفسه. وقد مر معنا أن لي الإمام خيارين، الخيار الأول يتعدى هذه الآية إذا لم يقف عليها ولم يهتدي إليها ولم يفتح عليه ماذا أحد المؤتمين، أو ينتقل إلى سورة ماذا أخرى، هذه من الآداب، هذه ماذا من الآداب. من الآداب أيضا أن تترك الإمام إذا أخطأ، إذا أخطأ ماذا الإمام اتركه في وقت ماذا السكوت، فإذا سكت ترفع صوتك بالفتح عليه، ما يكون يقرأ وأنت تفتح عليه، ما يدري ما يقول، ما سيدرك ما تقول الإمام، إذا كان الإمام يقرأ وأنت تفتح ماذا عليه فيما أخطأ فيه لا أتركه إلى حين يسكت، فإذا سكت الإمام يتردد إليه نفسه أو كذلك يعني ماذا وقف ماذا قليلا ترفع صوتك بالكلمة أو الآية التي أخطأ ماذا فيها، اسمع ينتبه لها ماذا الإمام. الأمر أيضا من الآداب أن الذي يفتح ماذا على الإمام لابد أن يكون صيتاً، يعني كذلك يعني فصيحاً، لابد أن يكون صيتاً فصيحاً، تفصح بالكلام، تفصح بالكلام بالآية التي أخطأ بها ماذا الإمام، وصيتاً يعني ما تبقى كأنك يعني تخاطب نفسك. بعضهم إذا فتح الإمام بسبب تردده وبسبب ماذا وهمه وعدم تأكده من الآية، قال لك تخاطب نفسك، أن تتكلم مع نفسك وتتكلم مع الإمام، لابد أن تكون صيتا وأيضا ماذا صوتا يعني فصيحا، لابد أن تكون عن ثقة أولا يعني على علم على يقين أو غلبة ماذا ظن، ثم ترفع صوتك أن هذا هو الخطأ، ما يعني تتكلم كأنك تكلم نفسك. بعضهم إذا فتح على الإمام كأنه يخاطب نفسه، لا لا لا لا ما يصلح هذا، ارفع صوتك يا أخي إذا كنت واثقا به يعني ماذا من الخطأ الذي وقع فيه الإمام على علم وعلى يقين، كن صيتا ارفع صوتك بالآية عند سكوت الإمام الذي أخطأ ماذا فيها مع فصاحة. زيادة على ذلك ذكر العلماء من الآداب أنك تأتي أيضا بالكلمة التي كانت قبلها أو بالآية التي كانت قبلها حتى يحصل له الربط، حتى يحصل له الربط، ما تأخذ الكلمة من الكلمات فقط، لا اذكر الكلمة التي كانت قبلها أو الآية التي كانت قبلها حتى يحصل عند الإمام ماذا الربط، فيمشي يسمع هذه الكلمة ثم بعد ذلك ماذا يدخل هذه الكلمة في الآية. هذه آداب، هذه ماذا آداب، وذكر العلماء غير ذلك، ذكر العلماء غير ذلك من هذه ماذا الآداب التي ينبغي على المؤتم أن يتحلى بها إذا أراد الفتح على الإمام، وإلا السكوت أولى، السكوت ماذا أولى من الفتح على الأئمة، من الفتح على الأئمة، بارك الله فيكم.